بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره استغفارا عسى أن يرسل السماء علينا مدرارا. هو الذي يمد بالأموال والبنين ويجعل للعابدين جنات وأنهارا. نذكره ونمجده ونرجو له وقارا. هو الذي خلقنا أطوارا وخلق سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، وأنبتنا من الأرض نباتا، ويعيدنا فيها ويخرجنا إخراجا، ونحن نحشر إليه أفواجا أفواجا. اللهم عفوك وسترك ونورك وحاجا وحاجا. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي رحم الله به العالمين، فما من أحد من العالمين إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه رحمة الله. وهو صلى الله عليه وسلم كالوالد لنا برحمته وتعليمه لنا. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد معلما. رواه أبو داود في صحيحه وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أيضا: إنما أنا رحمة ممتاز. رواه الداري والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم في مستدركه. فيا رب لك الحمد، كل الحمد على هذه الهدية العظمى التي سميتها محمد، وأكرم بها من هدية وأنعم بها من هدية. عباد الله، للمسجد شأن عظيم عند الله، وما كان عند الله ذا شأن عظيم فينبغي أن يكون عند عباده ذا شأن عظيم أيضا. فهو سبحانه يعلمنا أن تكون انشغالاتنا مبنية على حرمات ومحبوبات، وأن تكون ترتيباتنا تابعة لترتيباته عز وجل. ومرتبة المسجد العظمى عند الله تعالى مذكورة في كتابه المبين وسير الأنبياء والمرسلين وسنة الخاتم الأمين عليهم جميعا كل الصلاة والتسليم. وقد سبق أن تطرقنا في خطب سبقت عن موسم الحج الأكبر إلى مكانة البيت الأول، وبه ابتدأنا وقلنا إذا كان هذا البيت عند الله هو البيت الأول فله الحب الأول، وبه الانشغال الأول، ومنه النداء الأول، وإليه السفر الأول والسفر الأجمل. وتدبرنا قول القائل الحكيم في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن تجليات حرمة هذا البيت الأول وأوليته عند الله أنه نسبه لنفسه، ولم ينسبه لمن بناه من الكائنات المأمورة بأمره، فلم يقل إنه بيت الملائكة أو بيت آدم أو بيت إبراهيم عليهم السلام، ولكنه قال لإبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت رفقة ابنه إسماعيل عليه السلام في سورة البقرة: وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام مقام إبراهيم المصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالمتكلم جل جلاله وتعالى عن خلقه يخبرنا بصيغة الجلالة والمهابة أنه هو الذي جعل البيت أي الكعبة مثابة للناس، يعني وجهة مقصودة جذابة تجذب إليها الأرواح والأفئدة، وجعله أيضا أمنا لا يستطيع أي مخلوق أن يحتله أو يعكر صفوه وصف صفو القاصدين. ويخبرنا أن مقام إبراهيم مصلى لأنه من أحجار الجنة هو الحجر الأسود، بل من يراقيت من ياقوت الجنة، فالذي يجذب الناس ويستهويهم هي الجنة التي توجد آثارها بذلك البيت من خلال حجرين اثنين هما قطعتان من الجنة كما ورد في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أنشد بالله ثلاثا، يعني أقسم بالله ثلاثا، ووضع أصبعه في أذنيه يهوت يصرخ: لسمعت، يقول الله حتى سمعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الركن والمقام، يعني مقام إبراهيم، ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. جوج فقط، لو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب، من شدة الجمال ومن شدة النور. وما الحجر الأسود؟ ما الحجر الأسود؟ فقال عنه صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن من الحليب، فسودته خطايا بني آدم، صححه الترمذي والألباني. ولذلك البيت مزايا وخصائص كثيرة تجعل من دخله كمن ولد من جديد، إذ تمحى كل سوابقه السيئة وتبقى حسناته المضيئة وتضاعف، فيبدأ من جديد بصفحات جديدة. أما من لم يكتب له الدخول إلى ذلك البيت فإنه يتوجه إليه طوال عمره في كل صلواته وخمس مرات في اليوم. فكل المساجد بالدنيا في كل مكان وفي كل عصر في كل زمان وجهتها القبلة ومحرابها موجه للقبلة، ومغزى ذلك أن الأفئدة والوجوه متعلقة بذلك البيت وبرب ذلك البيت. وإذا لم تتحقق لها زيارة البيت في عمرة أو حجة فإنها تشتاق خمس مرات كل يوم إليه. وإذا تحققت الزيارة بحج أو عمرة فإن الشوق لا ينطفئ ولا يخلو ولا ينتهي، بل يزداد توهجا ولوعا. عباد الله، انظروا لقول الله عز وجل يحدثنا عن بيوت لماذا بنيت وماذا يوجد فيها وماذا يحصل للداخل إليها في سورة النور. قال الله: نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت، هذه الآية 36 استمرار للآية 35، الله نور السماوات والأرض، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الشام بغير حساب. صدق الله عنه. فمن أراد أن يمسه شعاع من نور الله فسيجده في بيوته بدءا من البيت الأول وانتهاء بأصغر بقعة في الأرض يركع فيها لله ويسجد فيها لله. فالنور له مكان، فالنور له مكان فيك أيها العابد وقلبك، وله مكان بين البنايات المرفوعة في الأرض كلها وهو المسجد. والنور له وقت إذا حررت فيه حصلت عليه وبقي فيك وتوهج وهو أوقات الصلوات. والنور يبقى فيك وعند ويبقى فيك ويبقى عندك ما دمت لله ذاكرا وما دمت له مستحضرا بالغجر والآثار. وذلك النور هو الذي يضيء لك الكون وما ويضيء لك القلب وما ولا يستطيع أي شيء آخر أن يصرفك عنه ولو كان تجارة أو مالا أو ملكا أو شهرة أو شهوة أو لهوا أو لعبا أو غير ذلك. وذلك النور هو الذي يضيء لك المستقبل البعيد إلى يوم القيامة. وذلك النور هو أخبر الأرزاق على الإطلاق، لأن الله قال في النهاية والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم نورنا بنورك العظيم ولا تحرمنا من قبس منه، وانفعنا بآيات كتابك المبين وبأحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين، ويغفر الله لي ولكم ولسائر جميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على الذي بشره ربه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضتك. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. حديث رواه البخاري، هذا الحديث العقيد يخبرنا بعدة أشياء. أولا يخبرنا ما يقع في عالم الغيب في عالمنا، هناك وقائع وأحداث تقع في عالم الغيب الذي لا نراه ولكن في عالم الشهادة، وتقع معنا وفينا لا نراها ولكن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبران بذلك حتى نعرفه ونؤمن به ونستحضره ونتعامل معه. هذا يوم، هذا الحديث خاص بما يقع يوم الجمعة ويقع وقت صلاة الجمعة وقبل صلاة الجمعة وأثناء صلاة الجمعة. هذا يوم عظيم عند الله تعالى، ومن مظاهر عظمته ما يقع فيه بالملائكة. وثانيا، ما هو عالم الملائكة في هذا اليوم وقبل الصلاة ومن أول يوم، من أول ساعة فيه عملوا كما في الحديث الوقوف على باب المساجد، مساجد للجمعة كل جميع الأبواب. فإذا عندما تأتي إلى المسجد لصلاة الجمعة يكون حاضر عندك إيمانا، لأن من أركان الإيمان إيمان بالملائكة وما تفعل الملائكة وما عرفتك بذلك. فعندما تأتي للمسجد تذكر أن بباب المسجد من يستقبلك ومن يسجل اسمك. فإذا عملها أولا الوقوف على باب المساجد، ثانيا تسجيل الداخلين للمساجد بالترتيب وبالأسماء، وثالثا تسجيل هدايا لهم، لأن الذباح الأول عنده هدية يقدمها لله قربان، واللي تابعه واللي تابعه الآخر عنده بيضة. فإذا هذا اليوم هو يوم الهدايا التي نقدمها لله تبارك وتعالى من خلال حضورنا المبكر إلى المسجد. وهذا اليوم يسألك ما هي هديتك؟ أش من هدية جبتي وأنت آت إلى المسجد يوم الجمعة؟ ويخبرنا الحديث أن خروج الإمام وصعوده إلى المنبر يضع حدا لهذا التشريف، وأن الملائكة تراقب خروج المسجد الإمام، فإذا خرج توقفت عن التسجيل وطوت صحفها وجلست داخل المسجد تستمع للخطبة. فأنتم لا تستمعون وحدكم للخطبة، هناك معكم ملائكة الله تستمع للخطبة. والخطيب عليه أن يستحضر أن الحاضرين ليسوا بشرا فقط، ولكن من الحاضرين ملائكة الله يوم الجمعة. فاللهم لا تحرمنا تسجيل أسمائنا من قبول هدايانا في هذا اليوم المبارك السعيد. اللهم لا تحرمنا من هذا اليوم العظيم ولا من بركاتك، ولا تحرمنا من نور مساجدك وصلواتك والمواقيت المكتوبة عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تحرم ملوكنا ورؤساءنا والمسؤولين عنا في العالم الإسلامي كله من نورك العظيم المبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونور بنورك أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، وأقر عينه بالأمير مولاي الحسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد وسائر أفراد عائلته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اقبل هدايانا وارفع درجاتنا وحط خطايانا واطوي صحائفنا المظلمة وافتح صحائفنا المشرقة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك بركاتك في السماء والأرض وفي الطعام وفي الماء وفي كل ما يمسنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مستقرا واحفظه وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما شر ما ظهر منها وما بطن، وأعدنا إليك واهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.